ما حكم الكذب إذا كان كذبا بسيطا مثل أن أكذب على أحد دون أن أفقد صداقته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي حديث الرجل امرأته وبغى زوجها. هذا المستثنى، فالإصلاح بين الناس، وفي الحرب، الحرب هو الخدعة، وفي ما بين الرجل وزوجته يحدثها وتحدثه بأشياء غير حقيقة لما في هذا من إصلاح الحال بينهما وتثبيت العصرة بينهما فيما لا يضر أحدا من الناس. هذه الأشياء التي رخص فيها النبي الكذب. وأما غير هذه الثلاثة ينبغي التحرر من الكذب والحذر منه، وأن يعتني الإنسان بالصدق في أقواله وفي أعماله، وأن يكون من ديدنه الصدق ومن عادته الصدق في أموره. اللهم إلا يكون الصدق يجر عليه شرا ويسبب فتنا، هذا له بحثه وله شأنه في محله. فإذا كان يسأل عن إنسان، يسأله ظالم عن إنسان ليقتله أو ليظلمه، فلا يسأله الصدق في هذا، يقول هو في المحل الفلاني ما أدري، حتى لا يضر أحدا وإن كان يدري. إذا كان يعرف أن هذا السائل يضر هذا المسؤول عنه، لو عالم بمكانه ظلما وعدوانا، فهذا من الكذب الواجب. فليس كذا ولا يصح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. المقصود أن الكذب في هذه الثلاث لا بأس، وهكذا الكذب فيما دل الشرع على جوازه فيه لحماية المسلم من الشر، ولحمايتهم من عدوهم، أو لمحاولة حماية المسلم من ظلم من يظلمه ويتعدى عليه ونحو ذلك. نعم.